بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا. سنقرأ اليوم من صياغة اسم الآلة، وكذلك صياغة اسم ما كثر من الأرض. اقرأ تفضل خالد. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة. لو قرأت العنوان في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزل. نعم. يقول إن اسم ما كثر من الأرض يكون على وزن مفعلة كمسبعة. مسبعة أي الأرض التي تكثر فيها السباع، ومأسدة أي الأرض التي تكثر فيها الأسود، ومقردة الأرض التي تكثر فيها القرود أو البيت الذي يكثر فيها. هذا على سبيل المجاز أو على سبيل الكناية. فنقول مضبة تكثر فيها الضباء، ومذأبة تكثر فيها الذئاب، ومأسدة تكثر فيها الأسود. ثم قال والزائد اختزل من ذي المزيد الذي هو البيت الآتي. نقرأ البيت الآتي. من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعل عنهم في ذا قد احتمل. نعم. قد احتمل لأن التقاء الساكنين كسرنا، وهنا احتمل مبني للمجهول، والألف هنا ألف الإطلاق لإطلاق الصوت بالترنم بالحرف. فقال إن اسم ما يكثر من الأرض يصاغ من الثلاثي، أما من الرباعي المجرد فلا يصاغ أصلا. فإن كان ثلاثيا مزيدا عندئذ تحذف المزيد من الثلاثي. فقال من ذي المزيد كمفعات، أي الأرض التي تكثر فيها الأفاعي، وكذلك الحال في مقثات الأرض التي يكثر فيها القثاء، وكذلك مبطخة للأرض التي يكثر فيها البطيخ، ومذبة للأرض التي يكثر فيها الذباب، ومدبة للأرض التي يكثر فيها الدباء الذي هو اليقطين، شجرة مثل البطيخ ومعروف هو يعرف بالدباء ويسمى اليقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين في قوله تعالى فيما أظل يونس عليه السلام. إذن قلنا ما كان زائدا عن الرباعي أو عفوا عن الثلاثي وكانت حروفه جميعا أصول لا يأتي منه، ومن باب أولى غير الرباعي. أما إذا كان ثلاثيا زيد فيه فيمكن أن نصوغ منه اسم ما كثر من الأرض. فعندما قال مفعى هي من أفعى، والأفعى من يفعى من الثلاثي، إذن هو مزيد الثلاثي. وقيل هو من فوعى، وفوعة السم شدة السم. إذن المفعى هي من الرباعي، ولكن ليست من رباعي مجرد، إنما من رباعي مزيد، إذ إن الأصل أيفع، وأيفع من القوة أصلها يافع من يفع، أو من الفوعة، أو من الفوعة. وقال كذلك بعد مفعى مفعلة، هي من الفعل أفعل، كذلك يمكن أن يمثل لذلك بقولنا مبطخة كثر فيها البطيخ، ومبقلة كثر فيها البقل، ومعشبة كثر فيها العشب، ومضبة كذلك. هذا على مفعلة. وكذلك أفعلت، يصاغ ما كثر من الأرض على وزن أفعل، كقولنا أبقلت الأرض أي كثر بقلها، وأعشبت أي كثر عشبها، وأضبت إذا كثرت الضباء فيها. على أن نؤكد على أنها إما أن اسم ما كثر من الأرض يصاغ من الثلاثي، أو من الرباعي المزيد من الثلاثي. أما المزيد، أما الذي أصوله أو الذي رباعي مجرد، فلا يأتي منه ما كثر من اسم الأرض كضفدع مثلا أو سفرجل، فلا يوجد، لأن حروفه أصول وهو زائد على الثلاثي وحروفه أصول، فإن اسم ما كثر من الأرض لا يأتي من ما هو رباعي مجرد أو ما زاد على الرباعي. نعم، لم نجد إن لما نقول أبقل من بقلة، ولما قلنا أبطخ من بطخ، يعني لا نقول، قلنا علينا أن نؤكد بشكل قاطع على أن اسم ما كثر من الأرض لا يأتي من الرباعي المجرد، إنما يأتي من الرباعي المزيد. وضربنا مثالا على ذلك مفعى. المفعى من إما أن تكون من أي فعى، هو عارف دكتور، وربما جاء منه نادر قبل زيت البعدي. طيب، اللي هو من ذي المزيدي، هو غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع. وربما جاء منه نادر قبل، لكن لم نجد هذا النادر، لا يوجد إلا في أمثلة قليلة جدا، مثل اللي هي البيت الآتي الذي لم نصل إليه، مثل العقرب، مثل العقرب، وهي أمثلة نادرة جدا تجعل من هذا الشيء على سبيل الشذوذ الشديد والقوي. إذن لكن عندما قلنا مفعى، وعندما قلنا مبطخة، وعندما إلى آخره، هذه كلها رباعي مزيد، رباعي مزيد. أما الرباعي المجرد والتي ذكر من أمثلة قليلة عنها، وهي التي لم نصل إليها بعد في البيت الآتي، وسنقرأ البيت الآتي الآن. غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبلا. ولكن إذا إحنا قلنا كما ذكرنا الضفدع وسفرجل، لم نجد ما يدل على كثرة ما في الأرض من هذه الكلمات، لكن وجدنا قليلا مثل كلمة معقربة، أرض معقربة أو مثعلبة. وهذه الأمثلة قليلة جدا ونادرة جدا، وربما جاءت كلمة معقرة بحذف حرف من حروف العقرب الذي هو حرف حذف الباء. واضح؟ إذن إذا أردنا أن نؤصل لهذا، نقول كثر الثلاثي، ثم جاء أقل كثرة منه المزيد من الثلاثي، ثم جاء نادرا جدا الرباعي الأصيل الذي حروفه أصول كلها. هذا في بناء اسم الأرض من اسم ما كثر فيها. الآن نأتي وننتقل إلى اسم الآلة. نعم. فصل في بناء الآلة التي يعمل بها، كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل. يقول إن أوزان اسم الآلة تكون على مفعل ومفعال ومفعلة من الثلاثي. قال صغ اسم ما به عمل، ما به يعمل هو اسم الآلة، ما يفتح به هو المفتاح، واضح؟ فما يخاط به هو المخيط. إذن يعني بقوله من الثلاثي صغ اسم ما به عمل أي ما يعمل به. قال كمفعل، مثال ذلك مخيط ما يخاط به، ومنبر ما يصعد عليه نعم للخطبة، ومحجم آلة الحجامة، ومشعب التي هي الشعبة، واضح؟ فإذا هذه أمثلة على ما هو على وزن مفعل. قال وكمفعال، مفعال كمسواك، آلة التسوك، والتسوك معناه الدلك، كل ما يستاك به سواء كان من الأراك أو من غيره. إذن المسواك لا يقتصر على عود الأراك، وإنما كل ما يتدلك به في الأسنان فهو سواك. كذلك إذن فرشاة الأسنان نعم لو فعلها بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجر التسوك. يعني قال العلماء لم أن السواك هو ما يتدلك به بشرط أن لا يؤذي اللثة أو يؤذي الأسنان، ويصلح بكل ما يقلع القلح من الأسنان بغض النظر عما هو، حتى لو أتيت بمحرمة وتدلكت بها فقد أتيت بالسنة، لكن يشترط قصد الاتباع. فلو تسوك أحد بسواك من الأراك ولو من المدينة ولم يقصد بذلك السنة لا أجر له، لأن إنما الأعمال بالنية. بل أجازوا التسوك بالإصبع، أن يتسوك بإصبعه، ولأن معنى التدلك حاصل بذلك. كمسواك ومسمار ومسبار، هذه كلها على وزن مفعال، وكذلك مفعلة كمخدة ومقمة ومسطرة ومصبغة. لا، المصبغة إذا كانت آلة الصبغ، لكن إذا مكان الصبغ مصبغة، يعني المكان محل تقول مصبغة لأنه مكان للصبغ، لكن إذا كانت هناك آلة يصبغ بها تقول عنها مصبغة، واضح؟ كذلك المسطرة آلة التسطير، ومصفاة آلة التصفية، والمرآة آلة الرؤية، آلة الرؤية. كذلك هناك أوزان أخرى غير ما ذكر في هذا البيت مما أتى به ابن زيد. طبعا المقمة هي المكنسة، المكنسة التي يكنس بها لأنها تزيل القمامة أو القمامة. فممكن أن تقول عن بدلا من أن تقول مكنسة، مكنسة كهربائية، تقول المقمة، هاتوا المقمة، استخدموا المقمة في النظافة. هذه كلها أسماء آلة. نأتي إلى البيت الآتي. وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا. قال أيضا مما يصاغ من اسم الآلة على وزن الفعال كالسواك والخياط والحلاب، آلة الحلب، الحلاب آلة الحلب، والسبار آلة السبر التي يختبر بها الشيء، يعني أنزلوا مسبارا على القمر يختبر سطح القمر وتكوينه وغلافه، هذا مسبار، ويمكن أن نقول سبار كسواك، مسواك سواك، مسبار سبار. وهي أخصر من المسبار. قال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا، أي ما يتسبب في الشيء، ما يتسبب في الشيء، كقولهم الولد مبخلة مجبنة، فهو سبب لأن يقتر الأب على نفسه ليوفر لأبنائه، فهو سبب للبخل. كذلك مجبنة سبب لجبن أبيه لأن أباه لا يريد أن يضيع أولاده. وكذلك منه الحديث السواك مطهرة للفم، أي سبب لطهورية الفم. وكذلك الحديث اليمين الفاجرة ممحقة للمال، أي سبب لمحقه، منفقة للسلعة، أي سبب لنفوقها وبيعها. الآن لماذا أتى بهذا عند اسم الآلة؟ فكأنه يريد أن يقول لنا إن الآلة هي التي تفعل الشيء، إن الآلة هي التي تفعل الشيء، فالمفتاح هو الذي يفتح، والمسبار هو الذي يقوم بالسبر، كذلك الولد هو الذي يقوم بالجبر، فهو كأنه سبب فيه فكأنه يفعل. فكأن الولد هو آلة الجبن وآلة البخل، أي الآلة التي تصنع الجبن والبخل. إذن ما حمل من هذه الأشياء على أنه يسبب غيره فهناك شبه بينه وبين اسم الآلة. ثم قال وبالفعال بتجريد أتوا بتاء لما يتحول لما ينحونه من تافه رذلا. نعم، لما ينحونه من تافه رذلا، الشيء الذي فضل وزاد ورذل بمعنى لم يؤبه له ولم تكن له قيمة، مثل الفتات، الفتات من الطعام أي ما بقي منه، والحطام والرذال والغثاء والكناسة، ونقول القمامة، القمامة أي الشيء المرذول الذي زاد ولم تعد له حاجة في المنزل، هذا مما ينحونه من تافه رذل. إذن صيغة القمامة الزبالة، النشارة عندما ينشر النجار الخشب نقول لما خرج النشارة، أيوة النخالة، الشيء الذي نخل وبقي وما فضل ومن تافه رذل، نشارة برادة الحداد عندما يبرد الحديد، فما زاد من هذا الرذاذ من الحديد التافه الساقط نقول له برادة. وكذلك القلامة عندما يقلم أظافره نقول له القلامة، نقول له القلامة. إذن زبالة ونشارة وبرادة وقلامة، وكذلك لما يغتسل الإنسان ويبقى وراءه ماء، ماذا نسمي هذا الماء الذي بقي في الدلو مثلا؟ نسميه الغسالة، نسميه الغسالة. وكذلك القصاصة نقول قصاصات الأوراق، قصاصات من تافه وفضل عن شيء وتنحيه وقد رذل. الآن يريد أن يتكلم عن الشاذ من اسم الآلة. شذ، تفضل. شذ المدق، شذ المدق ومصعة ومقحلة ومدهن منصل والآتي من نخلة. يقول مما جاء شاذا من اسم الآلة المدق، أي الآلة التي يدق بها، والقياس مدق أو مدقة. كذلك المسعط من الفعل سعط، إذ إن القياس مسعطة مسعطة. وكذلك مكحلة، إذ إن القياس مكحلة. ومدهن، الوعاء الذي يجعل فيه الدهن. منصل، وهو السيف. منصل هو إيه؟ السيف. وكان العرب يسمون رجب منصل الأسنة، منصل الأسنة، لأن العرب كانوا ينزعون فيه أسنة السيوف والسيوف وسنة الرماح، فكانوا يقولون له منصل الأسنة. إذن منصل، والآتي من نخلة. إذن في هذه الأمثلة نقول إن اسم الآلة فيها سماعي على خلاف القياس، على خلاف القياس. وقال والآتي من نخلة المنخل، المنخل، نحن لا نقول المنخل، نقول المنخل، وهو على خلاف القياس. ومثله أيضا المحرضة، المحرضة وهي آلة الحرض، آلة الحرض، هذا الوعاء يوضع فيه ما يسمى الأشنان. الأشنان نبات كان يستخدم في غسل الأيدي بعد الطعام، وهو الحريض، والحراضة هم الذين كانوا يبيعونه. لا، من رحضة، المرحاض من رحضة، رحض الماء إذا أساله. واضح؟ فهي على وزن مفعال، المرحاض على وزن مفعال، فهو اسم آلة لكن ليس من الحريض. طيب، إذن آلة الحرض هو الإناء أو محل وضع الأشنان فيه. ثم الآن تكلم عن هذا الشاذ المسموع، ولكن يريد أن يلفت الانتباه، لا يعني ذلك أننا نستخدم المكحلة والمدهن والمنصل في كل حال، بل هناك حالات من التعبير ينبغي أن نستخدم فيها القياس، ولا يصلح اسم العين. إذن قلنا المدق والمصعط آلة السعط، والمكحلة آلة الاكتحال، هذه سماعية في اسم العين، يعني هذه مكحلة، هذا مسعط أي آلة السعوط، أو هذا مدهن أي آلة أو إناء الدهن. إذن هذا الإناء الذي أمامي أسميه مدهنا، لكن هناك حالات لا يجوز أن أقول عن الشيء مدهن أو مكحلة، لابد أن نراعيها، وهو ما سيتكلم عنه في البيت الآتي. ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذله. نعم، إذا قصدت العمل بهذا الشيء لم تقصد اسم العين، كأنك تريد أن تقول لأحدهم اذهب واشتري لنا مكحلة، فيقول لك هذا لم يسمع. نقول لم يقصد هنا اسم العين، إنما قصد آلة يكتحل بها. وقلنا إن الشذوذ هناك في اسم العين فقط، ليس فيما يعمل به الشيء. فقال لك ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر، تقول اذهب واشتري لنا مدقة، أو قال لك أعطني مدقة، فهو لا يريد اسم عين بعينها، ولا يريد عينا بذاتها، إنما يريد أن يقول لك أعطني آلة يدق بها. فعندئذ فإن هذا القول جائز، هذا القول جائز، وكأن تقول دققته بمدقي، لا تقصد عينا معينا، إنما آلة تدق وهي لي، وسعطته بمسعطي، أو قلت له ناولني مكحلة، لا تقصد مكحلة بعينها، إنما تريد أي شيء يمكن أن يكتحل به. إذا قصد به العين فهو على الشذوذ. أما إذا قصدت به اسم آلة مطلقا دون عين معينة فلك أن تأتي به على القياس، وهذا صحيح، فتقول دققته بمدقي، أعطني مدقة أدق بها، ولا تعني اسم عين بذاتها. وقد جاء شاذا من أسماء الآلة على غير هذه الأقيسة التي مرت بنا، كقولنا فأس. فأس فهو اسم آلة لكن ليس على الأوزان التي مرت بنا، وقدوم مثلا، والسكين. ويمكن أن يقول أحدهم إن الساطور أيضا على خلاف القياس، ولكن يمكن أن يقال إن الساطور على القياس على وزن فاعول، وهو لم يذكر هنا في اللامية الفاعول. ومثلها الحابول، الفاعول والحابول. الحابول عندما كانوا يصعدون على النخلة كانوا يستخدمون حبلا يتدرجون به في الصعود إلى أعلى النخلة، فكان هذا يسمى الحابول. ويمكن أن نقول إن هذا على القياس، حابول وساطور، وبعضهم يرى أنها على خلاف القياس وأنها مسموعة. أقرأ الخاتمة. تقرأ الخاتمة الآن إلى عند نهاية كلام ابن مالك، ثم يكمل عثمان كلام ابن زين الذي هو الاحمرار. وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذا ما رمته كملا. إذ والحمد لله إذ ظرفية، الحمد لله إذ ما رمته كملا. ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل، الخاتم الخاتم الرسل، وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. هذه أبيات ختم بها ابن مالك مبينا أنه قد انتهى مما قصد إليه في نظمه اللامية، وقد حمد الله سبحانه وتعالى على نعمة تمام هذا العمل الجليل، وهو عندما قال فهاك نظما محيطا إلى آخره، وقد يحوي تفاصيل من يستحضر الجملة. فهنا يقول لك أنني ما قصدته في المقدمة وصلت إلى منتهى، ثم ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله من أهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجعلنا في صحبتهم وصحبته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ثم أكمل يا خالد وأسأل الله. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا فيه اقتفيت أمل. يكفي هنا. قال أسأل الله سبحانه وتعالى من أثواب رحمته، جمع سترا وأثواب جمع ثوب، ثواب جمع ثوب، وجعل هذا الثوب سترا له، سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى له أن يقبل عمله هذا مستبشرا به من عند الله عز وجل، وذلك محاكاة لكتاب الله عز وجل، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال آمنا لا باسرا، فالباسر هو الكالح، ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة. البيت الأخير يا عثمان. فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي قطب الرحاء. اقتفيت أبا الأنوار سيدنا بالفتح. فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي سيديا أحد شيوخي، أحد شيوخي سيدية اسم شخص، سيدية سيدية قطب الرحى بدر الدجى مثلا، وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصبح الخللا إذا تيقنه جما، وإن على رب البريئة لي غير لا غير متكلا. لا غير لا رب البريئة لي لا غير متكلا. نعم، هنا هذه أبيات ابن زيد أيضا يختم بها توشيحه على لمية الأفعال، يسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب، ويطلب ممن يقرأ هذا التوشيح أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه ابن زيد، وأن لا ينتقد عليه إلا إذا تيقن الخطأ، وعندئذ أن يصلح الخلل في حال تيقن الخطأ. وقد انتهينا من تدريس هذا الكتاب العظيم الذي هو الطرة في يوم 20 من شعبان الموافق 1432 للهجرة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، في 21 من الشهر السابع من السنة الشمسية سنة 2011 في الساعة 4 مساء تقريبا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا يوم الخميس وغدا يوم الجمعة عيد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يتقبل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم لا يراد به رياء ولا سمعة، وأن يجعل عملنا هذا ذخرا لنا يوم نلقاه، وأن يكون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.